إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هذا شهر الله المحرم، شهر من الأشهر الحرم، وهي أربعة، ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة، وهذا شهر الله المحرم، والرابع فرد مستقل عنها وهو شهر رجب، رجب مضر الكائن بين جمادى وشعبان. وهذا شهر فضيل أضافه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الله، واستحبنا أن نصوم فيه ما شاء الله. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل القيام قيام نبي الله داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا الشهر يا عباد الله شهر فضيل، هو من أشهر الله جل وعلا، أجمع المسلمون على أنه يكون بداية شهر، بداية العام، في فعل عمر وإقرار الصحابة رضي الله عنه وعنهم له، فهو بداية العام، ولا يستفتح هذا العام ولا يختتم بتسبيح أو بصلاة أو باستغفار أو بصدقة أو بنوع من العبادات يخص بها دخول العام أو خروجه، فإنها من البدع المحدثة التخصيصية، حيث خصصوا زمانا لم يخصصه به النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة. ومن ذلكم يا عباد الله ما يتهانى به بعض المسلمين في يوم الجمعة بقولهم: جمعة مباركة، يخصونها في يوم الجمعة وليلتها، وهذه من المحدثات التي لا أصل لها في شريعتنا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. أيها المؤمنون، ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ألا فلا يفوتنكم هذا الفضل في هذا الصيام في هذا الشهر، شهر الله المحرم وفي غيره. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إليها، قادما من مكة، فلما جاء المحرم بعد 11 شهرا من هجرته وجد اليهود يصومون يوم 10 من هذا الشهر، فسألهم عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم فضيل، وفي رواية: هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وقومه، وأهلك فيه فرعون وملأه. أتدرون من فرعون وملأه؟ إنهم أطغى أهل الأرض وأكفرهم وأشدهم عنادا. فهو يوم نصر الله فيه المظلومين المستضعفين على الظالمين الطاغين الباغين. وأعظم الظلم وأشنعه وأفظعه يا عباد الله ظلم الكفر بالله والشرك به، فإنه أعظم الظلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أهلك الله فيه فرعون وملأه، فصامه موسى شكرا لله، لم يصمه على أنه عيد أو مأتم، وإنما صامه شكرا لله أن أنجاه والمؤمنين وأهلك فرعون والظالمين الباغين. فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. فكان صيام عاشوراء واجبا في أول الأمر، وبعده بأشهر نزل فرض صيام رمضان، فصار هو الفرض، وصار صيام اليوم العاشر مستحب وسنة مؤكدة. وفي حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم: في صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية، وفي يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فكان في صيامه هذا الفضل والأجر، وهو تكفير الذنوب ما خلا الكبائر، فلا بد من التوبة منها. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في هذه الدنيا وفي تلكم الدار الأخرى. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والمكانة والنهى، ما تعاقب ليل وأقبل عليه نهار وانتهى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى إلى يوم الرضا. أما بعد، عباد الله، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 عاشوراء، فلما كان في عامه الأخير بعد رجوعه من حجته الفريدة الوحيدة حجة الوداع، صام عاشوراء، ثم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، أي مع العاشر. ويوم عاشوراء يوافق يا عباد الله يوم الجمعة القادمة حسب ما أعلنته المحكمة العليا، وبالتالي فإن يوم 9 هو يوم الخميس، فصوموا يا رعاكم الله يوم الخميس وأتبعوه بيوم الجمعة تقربا إلى ربكم، وحثوا أهليكم وأولادكم وإخوانكم على الصيام، فإنه أجر عظيم لكم. ومن صام الخميس والجمعة وأتبعها في يوم السبت تحقق له مخالفة اليهود والنصارى، وتحقق له صيام 3 أيام من كل شهر، وتحقق له أيضا أنه أدرك عاشوراء لا محالة. فاجتهدوا عباد الله واحرصوا على ما يباعدكم عن غضب الله وناره ويقربكم إلى رحمة الله وجنانه. ثم اعلموا أن أصدق